قومه يقوم على أبوينا إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر أنبيائه، واغفر لنا وارحمنا واهدنا سواء السبيل. قال الأمل على الجثة الدامية العالية ملقاة على منظرة الجراح، منذ انقلب هذا الجراح كاهنا نفسانيا الوارد يراود النفوس عن نبائسها ويتولد في سراديبها المغطاة، محاولا ان يستخرج من كل نفس اسرارها وسرائرها، وقد تقادمت عليها الدهور الطوال. ولما كل هذا العناء وهذا الجهد بشيء واحد كان غنيا عنه لو لزم غرز جراحته وبقي جراحا لغيره، شيء واحد يظنه غيره قليل الخطر ويجده هو في نفسه يجل عن ان يكون خطرا، هو فوق الخطر، فلذلك يركب كل عناء حتى يصل الى العله الخفيه التي احدثت هذا الداء الذي يريد استصاله. انه كالنار لا يبالي، لا يبالي ان يطول الامد على طريق ريح المسكين حتى يفرغ هو والذين ارغمهم ارغاما على ان يكونوا اطباء ومنظمين واعوانا لهم في الدنيا، ولواه ليا عنيفا بطغيانه وجبلته على ان يقفوا ايضا حوله وقتا طويلا يصغون الى ما يحدثهم به من غرائب كهانته التي تستشف وراء ما وراء استار الغيب المحجب، تستشف من وراء استار الغيب المحجب تاريخ هذا المريض الجليل وتاريخ علته، ثم كيف تجمعت روافد هذه العله حتى صارت داء ينبغي استئصاله فيما يصنع. سيظل هذا الكاهن الثرثار يتنقل بسامعيه من سر دفين الى سر دفين، ويكشف عن كل سر غطاءه، ثم يستخرجه، ثم يجد عنه صدى القرون المتراكم عليه حتى يشرق ويزهر ويتلألأ، ثم يرفعه ليعرضه على اعين الناظرين من حوله، حتى إذا ما فرغ لم يكلف نفسه مرة أخرى مؤونة لبس الكفاف في يديه، ولم يلا معطف الجراح الأبيض، بل يستدير فجأة راجعا إلى طرف المنظرة آخذا بأطراف أنامله مضعا دقيقا وبضربة واحدة يستأصل مكمن العلة ويرفعها إلى أبصاره، ثم يقذف بها في سلمة القمامة الدبية بين القطن المضرة والأجزاء الممزقة، ثم يخيط الجرح على عجل وفجأة يفيق المريض ويبتسم قائما واضح الجبين مشرق الوجه أصح صحة مما كان والحمد لله وحده. عرفت إمامنا أبا عبد الله محمد بن سلام صغيرا في الخامسة عشرة من عمره، وصحبته اياما طوالا في غرارة الصلة، ثم فارقته زمانا طويلا حتى نسيت وأمي. فلما بلغت الأربعين انشقت الايام عني فنزل علي ضيفا، فاحببت ان اسلمه بما امرنا به من اكرام الضيف، وقد فعلت، ولكني لقيت من صحبته امرين، فكان مثلي ومثله مثل علي بن جبلة العكوّر، ومثل شيبه الذي نزل عليه ضيفا ايضا حين بلغ الاربعين، ووصف نزول هذا الضيف اجل وصف عرف ابتسام العربي اذ يقول: القى عصاه وارخى من عمامته، وقال ضيف: فقلت الشيء؟ قال: اجل. فقلت: اخطات فدار الحي، له عدل وجبرة. غفر الله ولكم إن قاسمتموني منذ زمن طويل هذا الشهر، وهذا حين عودتنا إلى شيخنا محمد بن سلام، وما كان من خبره يعني في قتال طبقات فوق الشعب. نشأ أبو عبد الله محمد بن سلام وابتهل وبلغ من السجن ما بلغ في سرة عصر فريد في تاريخ البشر على تطاول القرون من قبله ومن بعده، حاشا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة من بعده. وكان عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم قد انقضى، وتدبق علمه في صدور ورثتهم متلاطمة، فانشق القرن الثاني من الهجرة عن ظهور العلم الزاخرة وجدال الشوارخ، وكانت قواعد العلم الكبرى قائمة في الكوفة وفي البصرة التي نشأ فيها محمد بن سلام، وهما المدينتان العتيقتان اللتان تم تنصيرهما على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بين سنة الرابعة عشرة والسنة السابعة عشرة. وظلت أكبر من علماء الأمة تتوارث العلم وتتكاثر في هاتين المدينتين العريقتين العظيمتين، فجاء منتصف القرن الثاني من الهجرة وفيهما وفرة وافرة من جبال العلم، وبحال أدرك محمد بن سلام منتصف هذا القرن وهو بالغ يتعلم، فشهد تلقي هذا التدفق من صدور العلماء إلى آذان تلامذته، ثم تلقى هذا الحفاظ العلم وطلبته تلقيا يزخر بالهمة والفهم والتوسع. كان علم هؤلاء العلماء بحرا يجيش في صدوره، أقله ما قيدوه كتابة، وأكثره ما كانوا يتحدثون به ويبينون عنه بألسنتهم حين يسألون عن بيان ما يتحدثون به. فقد اهتمامهم بتأليف الكتب الجبال المفصلة المفسرة، وأكثرهم لم يؤلف كتاب القرن، وإنما سار علمه في الناس بكثرة من أخذ عنه وسأله وأجابه، فكان كل تلامذته يسيرون على سنته ويتلقون عنه ويحفظون ما يتلقونه وما يكتبونه مما سمعوه منه، بل أن بعض تلامذته خالفوا سنته في ترك تأليف الكتب وفي الاقتصار على تأليف الكتب الصغار. ولكي تكون هذه الصورة واضحة ينبغي أن نضرب مثلا نبين عنه، فالخليل بن أحمد الفرازي الموجود سنة 100 سنة 700 أحد ورثة العلم الكبار، وكان بحرا لا يكاد يدرك مداه، ومع ذلك فإنه لم يؤلف إلا كتبا صغارا جدا ضاع أكثرها أو جميعها على صفحة، ولكنه كان لطلبة العلم ينبوعا متفجرا يصدر عنه الوراد الرواه، حتى قال احد تلامذته نضر الدشمين: وكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه وهو في خص لا يشعر به. هذا مع انه اول رجل في الارض وضع الاساس الكامل لتاليف معاجم اللغه لم يسبقه احد الى مثله، والبشر قاطبه عيال عليه معرفة الطريق إلى تأليف المعاني، فهو الذي حدد أصول المعجم المنسوب إليه وهو كتاب العين. قال ثعلب: إنما وقع الغلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشو، لم يكتب شيئا فيه من اللغة، ولو كان حشاه ما بقي فيه شيء، لأن الخليل رجل لم يرى منه، وقد حشى الكتاب قوم العلماء إلا أنه لم يؤخذ عنه رواية، وإنما وجد بنقل الوراق، فاختلف ماده اللغه اولا، وذلك بان عمد الى اصعب طريق ولكنه اوسطه حتى لا يسقط من ماده اللغه شيء، فاخذ حروف المعجم التسعه والعشرين ولجا الى ما نسميه اليوم بقانون التبعيد والتوافق، فاستخرج عده الابنيه التي يمكن ان تتركب بحروف المعجم، وهذا عمل صعب جدا على الارض. فبلغت عده ملايين من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي من الابنيه، ثم عرض هذه الملايين على ما في صدره من كلام العرب، فاستخرج المهمل والمستعمل من حفظ اللغه حتى حفظ اللغه حفظا دقيقا الى رجوع الكتاب المخيل، ووضع هذا الاصل لماده اللغه ولكنه لم يزد على الحفظ. ثم تبعه الناس فادبوا معجم اللغه فمعاجم اللغه، وان خالف فيما بعد طرفا. وهو ايضا اول رجل ضبط حدود الحركات والسكنات على نسب لا تختلف، اذا بني عليها كلام من كلام العرب كان نغما موصولا، واراد بذلك ان يضبط ما يسمى في كلام العرب شعرا، وهو علم العروض الذي نعرفه. وعن طريق اهتدائه الى هذا الضبط، كان هذا الامر بالعكس، وقد كتبت عن هذا فصلا طويلا في كتابي عن الشعر. ومن طريق اهتدائه الى هذا الضبط اهتدى ايضا الى ضبط نغم الموسيقى، وكان اول رجل في الارض وضع هذا الضبط، واخذه عنه امام الموسيقى في عصره، والخليل لم يكن له معرفه بالموسيقى، اخذه عنه اسحاق ابراهيم الموصلي المولود سنه 50 بعد المئه والمتوفى سنه 35 بعد المئه، فاتم عمل الخليل عنده. وحين الف اسحاق كتابه الايقاع والنغم عرضه على ضريره ومنافسه ومخالفه في الطريقه ابراهيم بن المهدي المولود سنه 63 بعد المئه والمتوفى سنه 24 بعد المئه، فقال له ابراهيم: يا ابا محمد احسنت وكثيرا ما تحسن. فقال اسحاق: لا، بل احسن الخليل، لانه هو الذي جعل التفصيل من الاحكام. واسس اسحاق علم الموسيقى وضبطه، وكان عمل الخليل هو الذي هدى، وهدى الناس من بعد الى ضبط وحفرام، وهو الذي نعرفه اليوم باسم النوتة الموسيقية. وكان الخليل يوشك ان ياتي باعجب من ذلك، اراد ان يضبط علم الكتاب ويحصره حتى يكون له ميزان يرجع به كالذي فعله في العروض والنغم، وقال يومئذ: أن أقدم نوعا من الحساب تقضي به جارية إلى البقال فلا يمكنه أن يظلمها، أي أن يغلقها في الحساب. قال لي: هذا الدينار اشتغلت فتعرف الحساب ثم تطفى تجمع وتطفى، أي أن يغلقها في الحساب وهي جاهلة في الحساب. فدخل المسجد يوما وهو مشغول بوضع هذا الميزان الحافظ الكتاب، فصدمته سارية من سواد المسجد وهو غافل مستغرق في كتابه، فانقلب على ظهره، وكان ذلك سبب موته بعد قليل رضي الله عنه. فلننظر الان كيف صار امر علم الخليل الذي نستطيع ان نقول العزيز على غيره، وحمله علمه وأسراره الخفية، وكان شابا من أثيابه عقلا وإدراكا وبيانا وذكاء ومقدرة، وهو في بوعي المتوفى ثمانية بعد أنا أريد أن أوصف الخليل. لا لم أوصل في بوعي. وقد بلغ من إيثار الخليل في بوعي بعلمه أن الأخفش وهو ضريح سيبوي حدث عن نفسه فقال: حضرت مجلس الخليل، فجاء سيبوي فسأله عن مسألة وفسرها له الخليل، فلم أفهم ما قال، فقمت وجلست له في الطريق فقلت: جعلني الله غذاء، سألت الخليل عن مسألة فلم أفهم ما رد علي ففهمني فأخبرني بها، فلم تقع لي ولا فهمتها، فقلت له: لا تتوهم أني أسألك إهلاكا فإني لم أفهمها ولم تقع لي. فقال لي: ويلك، ومتى توهمت أني أتوهم أنك تعيدني؟ ثم زجرني وتركني ومضى. وظل هذا الشاب يأخذ عن الخليل من ينبوعه المتفجر، وبذل له سر العربية التي كان في صدره، وعقد له بناء النحل عقدا كاملا، وآثره به ولم يكتب هو شيئا، وبقي مع الخليل حتى مات. فيحدثنا القاضي اسماعيل بن اسحاق الازدي المتوفى في سنه 1908 بعد المئتين، عن نصر بن علي الجحضمي المتوفى سنه 50 بعد المئتين، عن ابيه علي بن نصر الجحضمي المتوفى سنه 87 بعد المئه، وكان قرين سيبوي علي النصر، كان قرين سيبوي وكان معا من اصحاب الخليل في علم العربيه. قال علي بن نصر: قال ابن سيبوي حين رآني، يعني بعد موت الخليل، تعال نتعاون على احياء علم الخليل. ولكن عليا لم يعاون سيبوي، فانطلق سيبوي وحده يؤلف هذا الكتاب البحث الذي لم ير الناس مثله قبله ولا بعده، وهو الكتاب. وقد قلت منذ 40 سنة إن قراءة كتاب سيبوي وتتبع مصطلحاته تدل دلالة قاطعة على أن الخليل هو الذي وضع لسيبوي بناء هذا الكتاب، وأنه هو الذي عقد له عقده الذي مراه عليه اليوم، ولولا الخليل لما كان فيها. هذه صورة تلاقي جبال العلم الشواذ الذين كان علمهم في صدوره وقل تأليفه، وبحار العلم من تلامذتهم الذين تدفق اليهم علم شيوخه، فألفوا وكتبوا ووضعوا اصول العلم المختلفه. انتزعتها من رجل واحد ورثه تلامذته، واشباه هذا الرجل في الفن كثير جدا في عصره، واشباه تلامذته كثير من بعد شيوخه. وقد شهد محمد بن سلام هذا الثلاث وما كان من أثره منذ كان يحضر مجالس أبي عمرو بن العلاء ويونس بن خليل والأصمعي وأبي عبيدة والخليل بن أحمد وسيبوي والأخفش، فنازعته نفسه منذ ذلك الوقت أن يفعل في شأن الأدب والشعر وأخبار العرب ما فعل هؤلاء بعلم العروض وعلم النغم وعلم النحو والعربية. ومضت الأيام في صراع حتى كانت سنة 22 بعد المئتين، وهو في 82 من عمره كما قلنا حضارة الثالثة. ورأى العلماء من قبل درحا إلى بغداد المدينة الحديثة العهد التي أنشأها أبو جعفر المصري سنة 46 بعد المئة، وصارت دار الخلافة، واحتشد فيها مهاجرا من العلم والعلماء، وعزم على ان يلحق بمن سبقه ممن هاجر من البصره الى مكه، وفي نفسه ذلك الامل الذي لم يحقق، لانه بقي على علمه القديم من سنه العلماء الماضي ممن كان علمه في صدوره. فلما دخل بغداد ولقيته الحفاوه كل الحفاوه، وراى افواج العلماء والاشراف وطلبه العلم تطيف به من نواحيه، ويساله السائلون ويستخبرون، وهو الإمام المشهور في الأدب واللغة والعربية والشعر، وبقية الماضين من جبال ومع ظهور تأسيس منهج شامل لعلم الأدب والشعر، هذا الرجل هو يحيى بن نعيم بن عون أبو زكريا الغري مولى غرة غطفان، المولود سنة 58 بعد الميلاد، والمتوفى سنة 33 بعد المئتين، بعد المسلمة سنتين. من هو يحيى بن نعيم؟ وماذا فعل بالمسلمة؟ وقد حدثنا عبد الله بن محمد أحد فإن فينا خطأ. وقال أحمد: عليك بأبي زكريا فإنه يعرف الخطأ. هذه شهادة أحمد وتوضيح هذا السؤال. أما أبو سعيد الحداد فإنه قال: إنا لنذهب إلى المحدث فننظر في كتب فلا نرى فيها إلا كل حديث صحيح حتى يأتي أبو زكريا فأول شيء يقع في يده الخطأ. ولولا أنه عرفناه لم نعرفه. وهذا استيعاب البحر الذي أوتيه أبو زكريا إسماعيل. قال: فهيبته في قلوب كل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث هارون المعروف البروجي موجود سنة 57 وتوفى سنة 31 بعد 200 وهو من أقران ابن قال: قدم علينا يعني لبغداد بعض الشيوخ من الشام وكنت أول من نكر عليه وليس أحد. فدخلت عليه فسألته أن يملي علي شيئا فأخذ الكتاب يملي عليه فإذا بإنسان يدق الباب فقال الشيخ: من هذا؟ قال: أحمد بن حنبل. فأذن له والشيخ على حاله والكتاب في يده لا يتحرك. هذا أول إمام دخل عليه. فإذا بآخر يدق الباب فقال الشيخ: من هذا؟ قال: أحمد الدواني. أحمد بن إبراهيم الدواني سنة 68 بعد 100 المتوفى سنة 46 بعد 100. فأذن له والشيخ على حاله والكتاب في يده لا يتحرك. وهذا إمام دليل آخر. فإذا بآخر يدق الباب فقال الشيخ: من هذا؟ قال: أبو خيثمة زهير بن حرب. وهو أيضا ولد في الستين بعد 100 وتوفي في الرابعة 30 بعد 200 وهو إمام دليل جدا. فأذن له والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك. فإذا آخر يدق الباب قال الشيخ: من هذا؟ قال: يحيى بن معين. فرأيت الشيخ ابتعد يده وسقط الكتاب من يده. مع وجود هذا إلى علم الكتاب. وهذا خبر رائع يمثل حقيقة الهيبة التي ذهبت في الآفاق من مخافة علم الإيراني من مخافة علم الإيراني في الحديث. هذا هو المهم. فأي خبر كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم بغداد وهو إمام زائر وشيخ قديم الميلاد أقدم من يحيى بلاد هو السادس والثلاثين بعد المئة سمع قدماء شيوخ وتكاثر عليه العلماء وطلبة العلم يسألونه. كان فيه كثير من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه عبد الله بن أحمد بن حنبل يسأله وأخذ عنه وكتب عنه وعرضه على أبي أحمد وينكر وأنكر أحمد بعض حديث. وجاءه الإمام الحافظ أبو خيثمة الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب وسمع منه ثم قال فيه أخيرا: لا يكتب عن محمد بن سلام رجل يرمى بالقدر إنما يكتب عنه الشاعر. فأما الحديث فلا. أما يحيى بن معين فكان على خلافه فإنه كان يكثر الاختلاف إليه وإلى أخيه المحدث عبد الرحمن بن سلام الجمحي فكان يذاكره ابن سلام للشعر والأخبار والنثر لأنه إمام في هذا المسجد. وقد ذكر الحافظ ابن الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب ذكر محمد بن سلام فقال: كان يحيى بن معين قد ذهب كتب عنه. كتبت وكتبت أنا ليحيى بن معين أن نثر عنه بخطر. ولكن لم يبلغنا أن ابن سلام ألف وإنما كان يبلي على عادة لأئمة القدماء من أهل العلم الذي سبقوه كما وصفت من قبل. والذي لا ريب فيه ايضا ان ابن معين لا يترك سؤال ابن سلام مثل ابن سلام عما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رواه عن علماء الشيوخ في البصره. كان ابن سلام في سنه 22 بعد 200 يوم قدم بغداد قد جاوز 80 من عمر 82 من عمر كما قلنا. وكان يحيى بن معين يومئذ اسبلغ 65 فهو لا يساله سؤال طلبه العلم الصغار شيوخه بل سؤال العلماء الكبار العلماء الكبار. وان كان ليس في ايدينا الان فيما بلغه عنه اخبار تدل على ما كان يجري بينهم، وكل ما عندنا من ذلك هو حديث ابي العباس احمد بن يحيى الثعلب انه قال حدثنا محمد بن سلام عن ثالثه بن ابي الرقاد عن ثالث عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لام عطيه يا ام عطيه اذا كفرت فاشري ولا تنهجي فانه اطول للوجه واحظى الى الزوج. قال ابو العباس رايت يحيى بن معين بين يدي محمد بن سلام يساله عن هذا الحديث. وسبب سؤال يحيى عن هذا الحديث محمد بن سلام ان ثالثا البناني ان ثالثا البناني صاحب انسا 40 سنه فكان من اثبت الناس في انس. اما زائده بن ابي الرخاء الباهلي الذي يروي عنه ابن سلام وجدي روى عن انس قال عن انس فان البخاري قال فيه منكر الحديث، وقال ابن حبان روى المناكير عن المشاهير لا يحتج به ولا يكتب الا لاعتبار، وقال البزاز لا باس به وانما نكتب من حديثه ما لم يجد عند غيره. وقد حاولت ان اتتبع هذا الحديث في حديث انس فلم اجد له ذكرا. وحديث ام عطيه رواه بغير هذا اللفظ ابو داود في السنن من كتاب الادب من طريق محمد بن مروان عن محمد بن حسان عن عبد الوهاب عن عبد الملك بن عمير عن ام عطيه نعم ذلك. وقال ابو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه واسناده وليس بالقوي وقد روي مرسلا. وقال ابو داود محمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف. والذي لا اكاد اشك فيه ان ابن معين قد بين لابن سلام مثل هذا واكثر منه في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث التي ساله عنها، وقالت المفاوضه بينهما على طول اختلاف ابن معين لابن سلام. والذي لا اكاد اشك فيه ايضا ان ابن سلام قبل نزوله بغداد وهو بالبصره كان قد سمع بعض ذكر ابن معين ان كان صيته قد صار في الافاق، فلما رآه وفوضه العلم رأى منه ما كان يرى الناس منه حتى كان يقول بعض من يحدث عنه حدثني من لم تطلع الشمس على أجله أو على أجر منه يعني كمان. والذي لا أكاد أشك فيه أيضا أن ما سمعه ابن سلام من ابن معين قد دله أعظم الدلال على ما يبذله هذا الإمام من جهد في تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ما يشوب متونه واسانيده لينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبتدئين وتاويل الجاهلين. ولا نظن ان ابن سلام حين سمع ابن معين لم يذكر ضريعه البصري وهو بلدي ورحل ابنه عن البصره الى بغداد وهو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المعروف في المديني ويسماه ايضا وكان اماما من الكهابله النقاد في حديث كصاحبه ابن معين. ومن قبلهما صاحبه البصري ايضا يحيى بن سعيد القمران مشهور وكان ذات اهل الزمان وهو اكثر من بلادا واخر وورعا وحفظا وفضلا ودينا وعلما، وهو الذي مهد لاهل العراق رسم الحديث وامعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء. هؤلاء الرجال هم الذين اسسوا علم معرفه الرجال والدرس والتعليم وعلم من يسير اليوم وعلم الموضوع للحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اتوهم ان هذا الذي عرفه ابن سلام يومئذ قد اثاره الى ان يؤسس هو ايضا اساسا فوتته نفسه أن يضع كتابا آخر غير الجزء الأربعة الطبقات، كتاب فرسان الشعراء وكتاب سادات العرب وأشرفها وما قالوا من شأن وكتاب أيام العرب وقد ذكرناها، ويجعل هذا الكتاب الخامس مقدمة لعلم الأدب والشعر يذكر فيه الموضوع على شعراء العرب. وهذا هو القسم الأول من الرسالة الذي اعترض في الفصل الثالث الكلام عنه، والقسم الثاني عن طبقات العلماء كما ذكرنا. ثم يبين طبقات علماء الشعر وجهابذة المقال، ويذكر الكذابين والرضائين من الرواة والمؤلفين في كتب زمانه على الوجه الذي ذكره به يحيى بن معين وابن المديني في تأسيس علم الحديث وعلم التعليم والشعر. ولكن السلامي كان قد أسد وطعن في الجسر، فصار على عجل من أمره وهو بين حاليين حديثين، حال العمر الذي لا ينقطع هداه وحال العلة المدنية إلى العجز عن الإسلامية. فلما عاد إلى كتابة النسخة الثانية لكتاب طبقة الفنون الشعراء، وهو كما ذكرت آنفا قد فرغ منها قبل قليل قبيل وفاته به القليل، خاف أن يسبقه الأدب وهو يسمع هداء الحاديين الحديثين، فلم يكن يشرع في كتابة الطبقات أو في كتابة المقدمة على الأصح ويبلغ في آخر الفقرة الثانية. فبدأنا بالشعر وكاد يكتب، فتصل الشعراء من أهل الجاهلية جزعا ووضع القلم يؤاد الرسلة أيمضي في الكتابة حتى يفرغ من كتاب الطبقات ثم يكتب هذا الكتاب الذي لا غنى عنه في علم الشعراء الشعر والشعراء وغير المضموع من الشعر ودخلة الأحبار أن يكف ويضع شيئا موجزا لا غنى عنه في شأن الموضوع على الشعراء وفي شأن طبقات أهل العلم والرواية الصحيحة وتفصيل شأن الوضاعين والكذابين من رواة الشعر والأخبار. وحار وبلغ منه العلة، فعزم عزما قاطعا على أن لا يخرج الكتاب من ذلك، فإنه لا يضمن السعة في الأجل. فعزم عزما قاطعا على ان لا يخلي الكتاب من ذلك، فانه لا يضمن السعاده في الاجل ولا افاقه العزه مع علو السن وضعف البدن وتقطع الهمه. فعزم عزما وحجب على الامر لزوما، ولم يبال ان يقحم ما يريد بين كلامين متصلين مترابطين اقحاما. فبدا الفقره الثالثه يقول بعدما قال وبدانا بالشعر كتب: وفي الشعر مصنوع مبتعد موضوع لا خير فيه، الى اخر ما عجب الشعر مصنوع لو عن حد الشعر. وعجل عجلا شديدا فيما كتب حتى كاد يصطدم الامر في هذه الفقره كما بينا في المحاضره الثانيه محاضره الجراحين. من الفقره الثالثه الى الفقره الثالثه عشر. وعجل عجلا ثم عجل ايضا، فاتبع ذكر الموضوع من الموضوع المصنوع بذكر طبقات علماء البصره من اهل العلم والروايه الصحيحه، فذكر من ذكر ثم ضعف باخره في اخر فقره بعد ان مضى على سنه من الفقره بعد عشر من الفقره الثلاثين، فاختصر الكلام اختصارا شديدا فقال: وكان الاصمعي وابو عبيده من اهل العلم واعلم من ورد علينا من اهل البصره علينا من غير اهل البصره المفضل محمد البصري، ففصلنا الشعراء. انظر الى هذا الاتجاه في ذكر الاصمعي وابو عبيده وهما شيخان جليلان وصاحبان، ثم انظر الى عجلته وخوفه من تفلس الامر، فاقتصر من كل علماء الكوفه على رجل واحد مع مثل كثير ممن ورد عليه في البصره من علماء الكوفه. راى الامر كفران، فعاد يصل الفقره الثالثه من اختها للفقره الحاديه والثلاثين بلا رابط وبلا دلاله على الانتقال من كلام الى كلام، فكتب: تفصلنا الشعراء من اهل الجاهليه الى اخر. وراى ابن سلام انه قد ادلى وبلغ بهذه الثقه المقحمه غايه تقصر عما في نفسه، ولكنها على كل حال دليل على ما كان ولكنها على كل حال دليل على ما كان يحب ان يستوعبه ويخلقه ليؤسس لعلم الادب والشعر والاخبار اساسا صحيحا لتفصيل الوضع على الشعراء والتمييز بين رواه الشعر والاخبار ليعرف بذلك تقييم غير صحيحا التي فعله يحيى بن معين وعلي بن معين واحمد بن حنبل والائمه الكبار الشوارح الذين درسوا علم الامه بعد ان تلقوا من دخول العلم منذ اول عهد الاسلام الى ان صار اليهم في مطلع هذا القرن الثالث من الهجره. وقد احيا ابن سلام ولكن الذي اراده لم يحقق الى ان صار لم يحققه احد بعده في تاسيس هذين العلمين، وان كانوا قبلهم غايه بعد ذلك في تضحيه الشعر والاخبار فيما كتبوا وراه. اما تاسيس علم بالموضوع المصنوع وعلم برواد الاخبار والشعر فقد ذهب كما ذهب ما كان في صدر محمد بن سلام أظن أني قد بلغت بعض الصواب. كنت قد أسألت عليه. أظن أني قد بلغت بعض الصواب في الاستدلال على هذه الفكرة من 3 إلى 30 من كتاب الطبقات مقحمة إقحاما مفاجئا غريبا على سياق رسالة ذلك التي أراد أن يبين فيها منهجا. وأظن أيضا أني بينت بعض البيان وبعض ما أثار من العجلة وترك المبالاة بما يحدثه هذا الإقحام، ولكن هذا وحده لا يكفي. ولكن هذا وحده لا يكفي لما أرجح في فهم الثقة الفائدة، وهو غير ثابت بلا ريب. الموضوع على إنكار الشرع. وهو غير ثابت بلا ريب في تصحيح عبارة التسلى التي زعمت أنه جار فيها بالعجلة عن الصواب. وإذا كان نزوله بغداد ولقاؤه ابن معين يفاوضه الحديث والعلم والشعر أيضا قد كشف له عما فعل أهل علم الحديث في علم الحديث وعلم موضوع الأحاديث وعلم نقلة الأخبار وتعليله وتجريحه، فإن ذلك أيضا قد ذكره بقليل في نفسه مما كان يحب أن يأتيه فتطاول عليه العمر ولم يفعل. وقديم ما في نفسه كان بلا شك خلاصة لقائه الشيوخ العلماء القدماء لما سمعه منه في تقصير أخبار العرب وأخبار شعرائها وفرسانها وسادتها وأيامها وما وقف عليه هو من التسلسل والحوار والمقارنة حتى صار له بذلك خبرة وثقة، بين أن هذا وحده لم يكن هو كل الذي هاجه بعد لقاء معين حتى يعزم عاده في كتاب أو كتب يؤسس بها قواعد علم الأدب وعلم الشعر وعلم الأخبار وتدبير مراتب العلماء ونقلة الأخبار والشعر وتمييز الدقة بقاتلهم وعلومهم وأهل الحزن والتفكك والإتقان واليقظ منهم من أهل الغفلة وسوء الحفظ والكذابين والوضاعين الذين يخترعون الأخبار وحملة الوفاء المصنوع المفتعل الذي ينسبونه من الشعراء أصحاب البيان من الفرسان وأصحاب البيان من الفرسان والسلام. وابن سلام رحمه الله لم يخلنا من الدلالة على بعض مهاجر، فإنه حين قال وفي الشعر مصنوع مبدع الموضوع قال بعد ذلك وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب. فهؤلاء القوم قوم تداولوا هم الذين هاجوا وهاجوا تداولهم هذا الغثاء، ولعله راى ذلك قد باع. وتداوله ناس ايضا في احاديثهم مما ليسوا من جهادنا في الشام. لم يذكر ابن سلام من هم هؤلاء القوم، بين انه دلنا بعد خليل على واحد وكان مع ذلك إماما من أئمة العلم الكبار وأحد ورثة الكبار كما ذكرنا آنفا. وفي السير خاص حين قال في أول الفقرة السابعة وكان ممن أفسد الشعر وهجله وحمل منه كل غثاء محمد بن إسحاق بن يسار مولى آل مخرمة وكان من علماء الناس. وعند هذه الفقرة أحب أن أقول لكم شيئا أن هذا الكتاب الذي هذا من أشجاري تركت فيه كلمة لم أكتب عنها حرفا وهي حقيقة بما فعلته بالفقرة الثالثة، ولكن عذري في تركها وفي ترك الإشارة يعني أني لو صححتها كما ينبغي أن تصحح لكنت مخلا بأمانة النفس من النسختين الآن، ولكن لكن لم أستطع أن أتفاهم ذلك لأني خفت لو أشرت أن لا يفهم أحد معي. أما الآن وقد تجاهلتها آلفا قبل ذلك، أحب أن أزيل لكم عن خطأ شنيع لأنكم لا كخطأ في الدفعة الثالثة يؤذي كل الإبراء من عن الكلام ومفسد من عن الشعر ومفسد، وهو الذي أفسد على المتشككين في الشعر وغيرهم كل شيء لأنه فاهم هذه الجملة فهما سكينا شيئا. قوله وكان ممن أفسد الشعر وبدله وحمل كل غزائه منه ليس في الشعر مثلا كما قلنا أن بديهة الشعر أنه شعر العرب كما وصفت واحد، ولكن صار هذه الكلمة منه في الحقيقة وحمل كل غزائه معه. وشرط هذا يقول ولكنه نفسه الحياة، فمن كانت بهذه الكلمة فليقيدها على هذا الشيء صاحب هذا قد صححتها بالكثير القلم. فهل نستطيع ان نعرف سائر هؤلاء القوم الذين عرفوا وما هي كتبهم وما كان فيها من الغزاء المصنوع الذي افسد الشعر والسلم، وعلى اي صوره كان تصنيفها في هذه الكتب وما تحتويه من شعر وغزاء مصنوع؟ نعم بعض ذلك. فمن الذين كانت لهم كتب عرفها ابو سلام وغيره من اهل الزمالك نظروا لا لتصنيفه ولا لتعزله. الاول عبيد بن شريه الجرمي الذي استخدمه معاويه رضي الله عنه من صنعاء فساله عن اخبار متقدمه وملوك العرب والعجم وسلسله من السبع وسلسله من الاجره، وله من الكتب كتاب الافساد وكتاب الملوك واخبار الماضين وكانه هو الوقوع مع اجداد الكيان في اخبار عبيد بن شريه الجرمي في اخبار اليمن واشعارها واسلامها. والثاني وهو منبه الثاني بن الصنعاني وله ولد سنة 32 وتوفي في سنة 10%، وله كتب منها كتاب الملوك المزوجة من خبير وأخباره، وكان تابعيا لقي أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عباس وكان ثقة، ولكنه كان يقرأ الكتب وكان حفيظا لأخبار الماضي وسنذكره أيضا عند ابن الحفيظ فيما بعد. الثالث محمد بن إسحاق صاحب السير وقد ذكر صلى الله عليه وسلم وولد في خالد بن الثمانين وتوفي سنة 51 بعد المئة وكان ثقة مشهورا وانتهى إلى جيل العلم، ولكن وضع عليه أنه كان رجلا يشتهي الحديث والأخبار ويأخذ كتب الناس ويضعه في كتبه. قال فيه الثالث كان يعمل له الأشعار، كان يعمل له الأشعار ويؤتى بها ويسأل أن يدخلها في كتابه في السيرة فيفعل. يدخل في السيرة هو مصدوره قطعا، ولكن استمر في الحمى على السيرة فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند رواد الشعر. فلم يقال وله من الكتب أيضا كتاب مسلم ومسلم مشهور ولا كثير. الرابع الشرقي بن القطري المتوفى سنة 55 للهجرة، ولم أعرف له كتابا إلا أنه كان صاحب الطبقة وأخذ عن الناس في كتبهم أخبار الجمة. وقد روى الأصمعي قال حدثني بعض الرواة قال قلت لشرقي بن القطري ما كانت العرب تقرأ في صلاتها أهداها يعني في الجاهلية؟ فقال لا أدري، كنت كانوا يقرؤون وما كنت رواكا ولا مستونك رويدك حتى يبعث الخلق بعد. قال فإذا هي تصل هو يوم الجمعة يحدث به في المصنوع. وهذا البيت امرأة من درس زوجها والوكواب الجمال والزوال القصير. والخامس والثاني محمد بن سالم كبير المتوفى سنة 43 بعد المئة وله كتب، وولده هشام بن محمد كبير المتوفى في سنة الولاعة بعد المئتين والذي أكثر الرواية معنا. وكتب هشام كثيرة جدا في أخبار العرب والجاهل وفي أخبار الشعر وفي الأخبار والأسماء والأنساب، وكان في هشام غفلة شديدة. من ذلك ما رواه الخطيب عن احمد بن ابراهيم قال تعالى الخطيب يوما فقعد من جبيل خيش فرشه ميسناني واطعمني في يوم حار في ليلة وهي حارة جدا ايضا. ثم قال لي لما مات ابي ندما نقول اشد ندامة في الدنيا. احببت ان افصل بطبيعة الدنيا. لما مات ابي ندما نقول ندامة اشد ندامة في الدنيا. قلت اكان عذبه حتى مات؟ قال لا. قلت فحبسه في الضيق؟ قال لا. قلت اذا فانما مات حتى انت؟ قال نعم. قال قلت فما سبب ندامته؟ قال لا أدري. هكذا حدثني بعض العلماء. وهكذا الناس من أخبار. وعلام الشعوبي والدار وكان على عهد بسيط وكان من قبل عهد الأطرامكة وكان له كتب في المسالك مسالك العرب. وإدريس بن سنان الثامن والثالث وإدريس بن سنان وولده عبد المنعم بن إدريس بن سنان وجده لأمه وأخذ من باب بيت الذي ذكرناه آنفا وكان يروي أيضا كتب جده وكتب كتب أبيه وله هو كتب منها كتاب مبتلى له ويليه وكان عبد المنعم يتلقب الكتب السير ليشتريها من السوق ويرويها ما سمعها ولا سمع من أبيه ولا من غيره ممن يروي عنه كتبه وكتبه وبدا عبد المنعم سنة 23 بعد 200 وقد قام بها وغير هؤلاء القوم الكثيرون قبل الذي وقف ولست أشك أنهم هم الذين عناهم بقوله في الكلام المطلوب وقد تداوله القوم من خلال الناس ويبقى في أيدينا فيما أعلم من هذه الكتب الثانية كتاب الأول كتاب وبيت شريف الدروي والثالث كتاب موافق المثل في النص المدونة من شريعة وأخباره وهو نقوع في كنز كتاب الرجال وهو برواية عبد الملك بن هشام بن أيوب الخياري نجيب نصر المتوفى في سنة 12 على 200 وهذه الكتاب فرضها عن أسد موسى المهود المعروف بأسد السنة المفروض بالبصرة في سنة 32 بعد 100 قبل بعد 100 والمتوفى في سنة 13 على 200 عن عبد كل من الرسيس روى عن عبد كل الرسيس عن جده لأمه وهو المسلم والثالث كتاب السيرة في الإسهاب بعد أن حذره وحذف شيئا منه في السيرة فهذبه عبد الملك بن هشام وهذه الثلاثة على خلتها كافية لمعرفة ما نحن في حالة إليه لفهم ما أراده مسلم في حديثه عن الكلام المنصوم المبتعد الموضوع على الأرض. أما الكتاب المنصوب إلى عرف بشرية وإن نجد أكثر ما فيه من الكلام الغربي المصنوع المبتعد الذي وصفه ابن سلام فأجاب قدرا كبيرا منسوبا إلى عاد وثمود المعلقين في القدم في ملوك حمير في القدم في ملوك حمير الفاني وفي ملوك حمير الفاني ونجد معه أيضا قليلا جدا من غثائه منسوب إلى الشعراء المعروفين منه القيد ونفى أكثر خبثها وابن سلام حين ذكر المصروف تداوله الخوف من كتاب الله.